من الشمغرة خسا يا بسنا من الشمغرة خسا يا دربتا أبريدي سنانا يتجو يذكتا سنكاري دماني غطرة يفدر ما وحيا يما بس حس غاري مليح ما وحيا يما ما فهم يمليح ما وحيا يما قرير حقني غلا ما وحيا يما قرير حقني غلا حمارة يموت ويطفاري شحي ويخري أما ذياز يسخري ما وهي يما ما فهم يملح ما وهي يما مسح صغر مليح ما وهي يما غرير حقني غلّى